مذنبون مستغفرون عاملنا بإحسانك عاملنا بفضلك وامتنانك وتولنا برحمتك وغفرانك لا تحرمنا بذنوبنا لا تطردنا بعيوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من حولنا شقيا ولا محروما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم اجعلنا ممن صام إيمانا واحتسابا وقام إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا وارحم اللهم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا اللهم إنا نسألك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر جنودنا المرابطين واحفظ ولي أمرنا يا رب العالمين وأدم على بلادنا الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار واجمعنا بحبيبنا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم وآخر دعوانا أن الحمد لله